بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخ: ما معنى قول المؤلف موافقة للوجهين الشرعي منهما؟ أي أن العبادة إما أن تقع على وجه مشروع أو على غير وجه مشروع، هذان هما الوجهان، فإذا وقعت على وجه المشروع فهو الصحيح، وإذا وقعت على غير وجه المشروع فهو الفاسد. يقول: من هم المتكلمون الذين يقولون الصحيح ما وافق الأمر الشرعي؟ وإذا أطلق اللفظ على المتكلمين نقصد بهم الأشاعرة المعتزلة، وقد يكون فيهم بعض الفقهاء. ما تعريف الصحيح أو الصحة؟ نعم، ما ترتبت آثار فعلي عليه عبادة كان وعقلا. فالصحيح في العبادة ما سقطت به، ما برأت به الذمة وسقط به الطلب. والصحيح من العقود ما ترتبت آثار العقد على ذلك الأمر. الفاسد عكس الصحيح. الفاسد والباطل، نعم، عندك الجمهور على أنهما مترادفة، وهو الصحيح. ما الذي خالف؟ خالفها أبو حنيفة. الحنابلة لهم بعض الصور أطلقوا عليها فاسد ولم يطلقوا عليها باطل. من يذكر الصورتين؟ في الحج والنكاح، في أي صور في الحج وفي أي صور؟ نعم نعم قالوا مسألة الحج إذا جامع أهله فهو فاسد لأنه يلزم الإتمام، وأما إذا ارتد فالحج باطل. طيب وفي النكاح؟ قال النكاح، في النكاح إذا تزوج مثلا، إذا تزوجت المرأة بدون ولي سموه فاسدة، وإذا تزوجت مثلا تزوج خامسة أو تزوج امرأة في عدتها سموه باطلا. لماذا؟ قالوا لأن ذاك الصورة الأولى التي سموها فاسدا، قالوا هناك من صحح هذا النكاح فسموه فاسدا، قالوا لأنه إذا فارق ينبغي أن يطلق خروجا من الخلاف. مثلا زواج المرأة بدون ولي، زواج المرأة بدون ولي أجازه الحنفية والجمهور على عدم صحته فهو فاسد وباطل، لكن قال الحنابلة ما نسميه باطل نسميه فاسد فقط، وبنوا على ذلك أنه إذا طل على أنه إذا أراد الفراق ما يكتفي فقط بالفراق بل يزيد أن يطلق. فإذا أتيت إلى شخص قلت له أنت تزوجت بغير ولي فنكاحك فاسد، قالوا يزيد أيضا طلاق ويجدد العقد بعد ذلك إذا أراد أو إذا لم يرد يفارق. فقالوا النكاح الفاسد يحتاج أن يزيد إلى طلاق لأن هناك من أباحه، وأما الباطل فمجمع على بطلانه، مجمع على بطلانه ما يحتاج إلى طلاق. فالذي تزوج امرأة في عدتها نكاحه باطل ما يحتاج إلى أن يطلق. والصحيح أنه فاسد، الفاسد والباطل معنى واحد. وأما في صورة المرأة التي ذكروها فالصحيح أنه لا يلزم أن يطلق، فالنكاح فاسد وباطل ولا يلزم الطلاق. وكذلك في الحج، في الحج فاسد وباطل. واختلف أهل العلم في مسألة الإتمام، فالصحابة أفتوا بالإتمام، وقد يكون زجرا له الله المستعان. طيب نواصل القرآن. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما الإعادة فهي في اللغة تكرير الفعل مرة أخرى، ومنه قول توبة بن الحمير: من الخفرات البيض والدجريسها إذا ما انقضت حدوثة لو تعيدها. قال: وهي في اصطلاحهم فعل العبادة مرة أخرى، إما لبطلانها مثلا فتعاد في الوقت وبعده، وإما لغير ذلك إعادتها لفضل الجماعة في الوقت. ومسألة الإعادة مبنية على الأدلة، فقوله تعاد في الوقت وبعده قد يكون ذلك إعادة في الوقت فقط ولا يجوز له بعد الوقت إذا فرط، وقد يجوز في بعض الصور حتى الإعادة في بعض الوقت إذا حصل جهل أو عدم علم أو ما أشبه ذلك. فمثلا الصلاة يعيدها ما دام الوقت باقيا، وأما إذا خرج الوقت فلا إعادة في ذلك إلا في حق من كان معذورا في ذلك. وبعض الأعذار تجعلها بعض الأعذار تجعل ذلك قضاء، وبعضها تكون أداء. سيأتي الكلام على القضاء والأداء. إذن الإعادة هي إعادة تكرار العبادة مرة أخرى. قوله: أما لغير ذلك كإعادتها لفضل الجماعة في الوقت، يعني يكون إنسان صلى منفردا ثم وجد أناس يصلون الجماعة فأعادها مرة أخرى، فيجوز له إعادتها معهم لإدراك الفضيلة والنافلة، لكن لا يجوز له أن ينويها فريضة. حديث ابن عمر عند النسائي وغيره بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين. فالإعادة تكون بنية نافلة وليس بنية فريضة. لا يجوز له أن يعيد الصلاة بنية الفريضة مرة أخرى. وهذا عليه جمهور العلماء، خلافا لبعضهم قالوا يجعل الأولى نافلة ويصلي الثانية فريضة، وهذا غير صحيح، لأن النية لا تتبدل، قد انقضت الصلاة الأولى ونيتها معها. لكن لو رأى الجماعة وهو أثناء الصلاة صلى ركعة من الظهر منفردا ثم رأى جماعة، يستطيع أن يحول النية إلى نافلة، ينوي أن يجعلها نافلة ويصلي ركعتين ويسلم ركعتين، يجعلها نفلا مطلقة ثم يلتحق بالجماعة. وعلى هذا فلا تكون إعادة. قال رحمه الله تعالى: وأما في القضاء في اللغة فيأتي لمعاني كثيرة، ومنها فعل العبادة كيفما كان في وقتها أم لا، لقوله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة الآية، فإذا قضيتم مناسككم، فإذا قضيت الصلاة. وهو في اصطلاح أهل الأصول فعل جميع العبادة المؤقتة خارج الوقت المقدر لها. إذا من حيث اللغة يطلق على فعل العبادة سواء كانت أداء أو قضاء في وقتها أم في غير وقتها. من حيث الاصطلاح فعل العبادة في الوقت المقدر لها شرعا. قال: وهو في الاصطلاح هذا الأصول فعل جميع العبادة المؤقتة خارج الوقت خارج الوقت المقدر لها شرعان، فإذا فعلت خارج الوقت صار قضاء، وفي الوقت يكون أداء. قال: وقولنا جميع العبادة، يعني لماذا قال فعل جميع العبادة؟ لماذا قال فعل؟ لماذا لم يقتصر على بعض العبادة؟ فالعبادة لو فعل بعضها في الوقت وبعضها خارج الوقت، كالصلاة مثلا، صلى ركعة في الوقت وبقية الصلاة خارج الوقت، تكون أداء من قضاء أداء على الصحيح. قال: وقولنا جميع العبادة لأنها إن فعل بعضها في الوقت كانت أداء على الأصح، ويدل على ذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. قال: وأما الأداء في اللغة فهو إعطاء الحق لصاحب الحق. إيش عندكم؟ صاحب الحق الأداء. صاحب الحق الأداء. لصاحب حق الأداء. هو إعطاء الحق لصاحب الحق الأداء. وأما الأداء في اللغة فهو إعطاء الحق لصاحب الحق الأداء. ما وضحت كلمة زيادة الأداء هذه؟ ما عندكم زيادة أداء؟ هي زيادة ما لها فائدة. قال: ومنه قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقوله تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه قنطار يؤدي إليك. قال: والأداء في الاصطلاح هو إيقاع العبادة في وقتها المعين لها شرعا لمصلحة تشتمل عليها في الوقت. وعرفه صاحب مراقي السعود بقوله: فعل العبادة بوقت عينا شرعا لها باسم الأداء قرنا، وكونه بفعل بعض يحصل لعاضد النص هو المعول، أي يطلق عليها أداء وإن كان بعضها فقط في الوقت. وقيل: ما في وقته أداء وما يكون خارجا قضاء. ما وقع في الوقت فهو أداء، وما كان خارجا فهو قضاء. قال: وعرف القضاء بقوله: وضده القضاء تداركا لما سبق الذي أوجبه قد علم أو قد علم. فالقضاء يكون تدارك لما قد وجب في وقت انتهى عن تلك العبادة وقتها، فيتدارك فيسمى قضاء. قال: وعرف الوقت بقوله: والوقت ما قدره من شرع من زمن مضيقا موسعا، أي سواء كان مضيق أو موسع، كل ما قدر وقتا لعبادة فهو كل ما قدر زمنا لعبادة فهو الوقت. قال: وعرف الإعادة بقوله: وانتفيا في النفل والعبادة تكريرها لو خارج الإعادة، يعني إذا كررها فهو الإعادة، قول لو خارجا أي ولو كان خارج الوقت. قال رحمه الله تعالى: تنبيه، قد يجتمع الأداء والقضاء في العبادة كالصلوات الخمس، فإنها تؤدى في وقتها وتقضى بعد خروجه، وقد ينفرد الأداء دون القضاء كصلاة الجمعة، فإنها تؤدى في وقتها ولا تقضى بعد خروج الوقت. إذا انتهى الجمعة، إذا انتهت الجمعة، فالذي يتأخر ماذا يصلي؟ جمعة أو ظهر؟ ظهر. إذن الجمعة ينفرد فيها الأداء ولا قضاء فيها، الجمعة ينفرد فيها الأداء ولا قضاء فيها، الصلاة الخمس يجتمع فيها الأداء والقضاء. قال: فإنها تؤدى في وقتها ولا تقضى بعد خروج الوقت، بل يجب قضاؤها ظهرا. وهذا عليه عامة أهل العلم، أفتى به من الصحابة عدد منهم: عبد الله بن عمر، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ولا يعلم له مخالف من الصحابة. وخالف ابن حزم فقال يصلون جمعة. الصحيح قول الجمهور خالف ابن حزم قال يصلون جمعة والصحيح قول الجمهور. قال وقد ينفرد القضاء دون الأذى كما في صوم الحائض فإن أداءه حرام وقضاءه واجب. يعني في حق صوم الحائض إنما هو قضاء وليس بأداء لوجود مانع من أدائه في وقته الأول. قال وقد ينتفيان معا في النوافل التي ليس لها أوقات معينة. النفل المطلق الذي ليس له وقت معين فهو ليس بأداء ولا قضاء، لا يسمى في حقه لا أداء ولا قضاء. لماذا لا يسمى أداء؟ لأنه ليس له وقت معين. تقدم التعريف في تعريف الأداء، الأداء في الاصطلاح إيقاع العبادة في وقتها المقدر لها شرعا. فالنفل المطلق ليس له وقت محدد، يعني على الاصطلاح المعروف بالأداء فالنوافل المطلقة ليس فيها أداء ولا قضاء، ولذلك النفل المطلق لا يقضى. النوافل المطلقة ما تقضى ولا عرف عن النبي صلى الله عليه وسلم قضاءها. فمثلا إنسان كان يصلي من الضحى ففاته يوم ما صلى من الضحى فما يقضي بعد الظهر، أن نوافل مطلقة يصلي لله بعد الظهر ولا بأس. كذلك الصوم، إنسان لا يصوم بدون تقييد أيام معينة ففاته يوم فما يلزمه القضاء، بل إن أحب أن يصوم يوما آخر صار ولا يعتبر قضاء. وأما النوافل المقيدة الرواتب فتقضى لأن لها وقت معين، سنة الظهر وسنة الفجر والوتر وغيرها إذا فاتته قضاها. قال رحمه الله تعالى ولا يخفى أن القضاء في الاصطلاح إنما هو فيما فات وقته المعين له وقد سبق له وجوب في وقته. قوله وقد سبق له وجوب في وقته يعني هذا في الكلام على الواجب. وقد تكون بعض النوافل أيضا مقيدة كالوتر، وقته مقيد بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. كذلك السنن الرواتب، سنة الفجر من طلوع الفجر إلى صلاة الفجر، وهكذا كل نافلة مقيد وقتها من الرواتب. إذن قوله وقد سبق له وجوبا في وقته أي فيما يتعلق بالواجب. قال فما لم يعين له وقت لا يسمى قضاء، كالزكاة إذا أخرها عن وقتها، يعني الزكاة يتلزمه إذا حال الحول، فإذا انتهى الحول وتأخر يومين أو ثلاثة حتى أداها فهو ما زال أداء لكنه أخر الأداء، هل يجوز له التأخير بدون عذر؟ تأخير أداء الزكاة بدون عذر لا يجوز، لأنه حق تعلق في ذمة الفقراء فوجب عليه أن يديه المستحقين. لكن المالك يقول هذا لا يسمى قضاء لأنه لم يحدد له وقت، لم يأتي نص على أنه تأدى خلال يوم أو خلال يومين بحيث أنه لو تأخر عن ذلك يسمى بعد ذلك قضاء. قال وكمن لزمه قضاء صلاة على الفور فأخرها، يعني إنسان نام عن صلاته فاستيقظ، فلما استيقظ وقد خرج الوقت، ف فمتى وقتها؟ حين يستيقظ يبادر بالوضوء ثم يصلي، فإذا أخر تأخر ببعض الأعمال نصف ساعة أو ساعة، هذا لا يجوز له التأخير، ولكن لا يسمى قضاء، فلا تعتبرها إذا صلىها بعد نصف ساعة ما يقال هذه قضاء القضاء. نعم. قال: وكمن لزمه قضاء صلاة على الفور فأخرها فلا يقال إن صلاته نقصت التاء. قال: فلا يقال إن صلاته بعد التأخير قضاء القضاء. قال: وهنا سؤال معروف، هو أن يقال الحائض في بعض أيام رمضان يجب عليها القضاء إجماعا، مع أن الوقت فات والصوم عليها حرام، فكيف يجب قضاء ما فات وقته وهو حرام؟ يعني كيف يكون واجبا على القضاء وهو كان محرما عليها أن تصوم؟ الجواب أن التحريم كان لمانع وهو وجود الحيض، وأن الوجوب فقد تعلق في ذمة المكلف بدخول شهر رمضان. الوجوب يتعلق في ذمة المكلف بدخول الشهر، لكن وجد المانع، إذن فالصوم عليه حرام بسبب المانع، والوجوب تعلق بسببه وهو دخول شهر رمضان. والوجوب تعلق بسببه دخول الشهر. قال: وكذلك يقال في الناس والنائم، لأنهما فات عليهما وقت الصلاة وهي غير واجبة عليهما، بدليل الإجماع على سقوط الإثم عنهما. تقدم معنا مسألة النائم والناس على أن الوجوب أيضا قد تعلق في الذمة، ولكن وجد المانع من الأداء. فقوله فات عليهما وقت الصلاة وهي غير واجبة عليهما، هذا على قول بعض أهل العلم، والصحيح تعلق الوجوب في الذمة، ولكن معذور من الأداء حتى يستيقظ. قال: وقد تكلمنا فيما سبق على مسألة الناس والنائم بما يغني عن إعادة الكلام هنا، وأما الحائض فقد اختلف في إطلاق وجوب الصوم عليها زمن الحيض وعدمه، أي عدم وجوب الصوم، فأكثر العلماء على أن انعقاد السبب وهو دخول الشهر مع كونها مكلفة، على أن انعقاد السبب مع وجود المانع يكفي في إطلاق الوجوب على العبادة المنعقد سببها المانع منها مانع، وهذا هو الصحيح، على أن انعقاد السبب كافي في إطلاق الوجوب. فما هو السبب في الصوم، في وجوب الصوم؟ دخول شهر رمضان، وهي مكلفة فينعقد الوجوب عليها، والمانع لا يرفع الوجوب ولكن يجعلها معذورة في أداء هذا الواجب إلى الوقت الذي أراده الشارع. قال: فأكثر العلماء على أن انعقاد السبب مع وجود المانع يكفي في إطلاق الوجوب على العبادة المنعقد سببها المانع منها مانع. نعيد العبارة نبين العبارة مع المثال. قال: فأكثر العلماء على أن انعقاد السبب كدخول شهر رمضان مع وجود المانع وهو حيض المرأة يكفي في إطلاق الوجوب على العبادة، فنقول هذه المرأة يجب عليها الصوم، المنعقد سببها وهو دخول الشهر، المانع منها مانع وهو وجود الحيض. قال: وقال بعضهم انعقاد سبب الوجوب مع وجود المانع لا أثر له، يعني ما يكون واجبا على هذه المرأة أن تصوم. لماذا؟ قالوا فلا يوصف بوجوب إلا ما توفرت شروطه وانتفت موانعه. يعني على قول هؤلاء يقولون هذه المرأة لا يجب عليها الصوم. لماذا؟ قالوا لأنه محرم عليها. كيف نقول يجب عليها وهو محرم عليها؟ والجواب أنه وجب عليها من وجه وهو من عقاد السبب، وحرم عليها من وجه وهو وجود المال. قال وعلى قول الجمهور أنه يكفي في إطلاق اسم الوجوب عليه انعقاد سببه، وإن منع منه مانع فالفعل الثاني قضاء للأول لأنه قد وجب مسبقا. وعلى قول من قال أنه لا يطلق عليه اسم الوجوب فالفعل الثاني أداء بأمر جديد وليس قضاء للأول، يعني على القول بأنه لا يطلق عليها الوجوب. فقالوا قوله تعالى فعدة من أيام أخر أو في حق الحائض تقضي، قالوا في ماذا يكون القضاء بأمر جديد وهو قوله فعدة من أيام أخر فيكون أداء بالأمر الجديد، والصحيح أنه قضاء. قال وفرق بعض العلماء بين النائم والناس والمسافر وبين الحائض، فقال الفعل في غير زمن الحيض كزمن النوم والنسيان والسفر يوصف بالوجوب، ففعله الثاني قضاء، أي في حق النائم والناس والمسافر قالوا يسمى قضاء، وفي حق الحائض يسمى أداء لأنه يحرم عليه الفعل. فزمن النوم والنسيان والسفر يوصف بالوجوب ففعله الثاني قضاء لذلك الواجب. وأما الحيض فالصوم فيه حرام فلا يمكن وصفه بالوجوب، فصوم الحائض عدة من أيام أخر على هذا أداء بأمر جديد لا قضاء. وتقدم الجواب عن ذلك على أنه وجب عليها من وجه وحرم من وجه. قال وذكر ابن رشد في المقدمات أن هذا التفصيل هو الراجح عند المالكية، وعليه درجة المراقي بقوله هل يجب الصوم على ذي العذر كحائض وممرض وسفر وجوبه في غير الأول رجح وجوبه في غير الأول رجح وضعفه فيه لديهم وضح، يعني في غير الأول واجب وهو العذر الأول الحيض، في غير الأول يعني في حق المريض والمسافر الواجب يتعلق بالدنيا، وضعفه فيه أي في الحائض لديهم وضح أي أنه لا يطلق عليه الوجوب. وتقدم أن الجمهور على خلاف ذلك والصحيح هذا قول المالكية، والصحيح قول الجمهور أن الحائض أيضا يجب عليها بذلك. ولكنها وجد مانع من الأداء، فلو قيل أنه شرط في وجوب الأداء أو شرط في الأداء لكان له وجه، أن عدم الحيض شرط في الأداء وليس شرطا في الوجوب، أما الوجوب فقد تعلق بالذمة. قال وهذا القول بأن صوم الحائض ما فاتها من رمضان إذا طهرت أداء لا قضاء هو الذي رده المؤلف بقوله وهذا فاسد لوجوه ثلاثة. الأول ما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نطهر فيأمرنا بقضاء الصيام ولا يأمرنا بقضاء الصلاة، يعني عائشة رضي الله عنها سمته قضاء. الثاني أنه لا خلاف بين أهل العلم في أنهم ينوون القضاء، يعني أهل العلم يقولون تقضي وينوون أن هذا قضاء عن العبادة التي فاتها وقتها رمضان. الثالث أن العبادة متى أمر بها في وقت مخصوص فلن يجب فعلها فيه لا يجب بعده. هذه الأوجه الثلاثة التي رد بها المؤلف ذلك، رد بها على قول من قال أنها لا تجب على الحائض في الوقت وإنما يكون أداء بعد ذلك. قال هذه الأوجه الثلاثة التي ردد المؤلف ذلك، والقول الأول منها لا دليل فيه، لأن إطلاق عائشة رضي الله عنها اسم القضاء على صوم الحائض ما فاته من رمضان لا دليل فيه، لأن القضاء يطلق في اللغة على فعل العبادة مطلقا في وقتها أو الأملاك، يعني حملا على المعنى اللغوي. فيقول هذا اصطلاح عند المتأخرين إن يسموا العبادة إذا أديت خارج الوقت يسمونها قران، يقول هذا اصطلاح وليس مقصود عائشة ذلك. قال وتخصيصه بفعلها بعد خروج الوقت اصطلاح خاص للأصوليين والفقهاء، فلا دليل قطعا في لفظ عائشة المذكور لأن الاصطلاح المذكور حادث بعدها. وأما الوجه الثاني، ما هو الوجه الثاني؟ قال المقدمة لا خلاف بين أهل العلم في أنهم ينوون القضاء. قال وأما الوجه الثاني وهو الإجماع على أنهم ينوون القضاء فهو الدليل الجيد المعتمد في محل النزاع، يعني لو صح الإجماع كان هذا دليلا قويا في محل النزاع، مع أن بعض أهل العلم ناقش هذا الدليل قائلا أنه لم ينعقد فيه إجماع وأنه لا مانع من قصد الحائض الأداء بأمر جديد. وعليه الخلاف في ذلك درجة في المراقي بقوله وهو في وجوب قصد للأداء أو ضده لقائل به بدا. قال والاكتفاء بانعقاد سبب الصوم مثلا في وجوب القضاء وإن منع من تمام الوجوب مانع كالحيض، ومراد المؤلف بقوله ولا يمتنع وجوب العبادة في الجنة بناء على وجود السبب دخول شهر رمضان مع تعذر فعلها بوجود مانع، كما في النائم والنافي، وكما في المحدث تجب عليه الصلاة مع تعذر فعلها منه في الحال، كما أن النائم والنافي وجبت عليهم ووجد المانع من الأداء، وكذلك في المحدث تجب عليه الصلاة مع أنه يتعذر عليه فعلها حتى يجد الماء بالوضوء. قال وديون الآدميين تجب على المعسر مع عجزه عن أدائها، وهذا واضح كما ترى. قال وأما العزيمة فقد عرفها المؤلف رحمه الله في اللغة بقوله العزيمة في اللسان القصد المؤكد، ومنه قوله تعالى ولم نجد له عزما فإذا عزمت فتوكل على الله. وعرفها أيضا في عرف حملة الشرع بقوله فالعزيمة الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي، وقيل ما لزم بإيجاب الله تعالى. قال والتعريف الأول أكمل لأن العزيمة تشمل الواجب والمندوب والحرام والمكروه، يعني ما كان ثابتا بدون مخالفة، فالأول التعريف الأول أشمل. قال وكثير من أهل الأصول يطلق اسم العزيمة على كل ما ليس برخصة كما سيأتي، وأما الرخصة فهي في اللغة النعومة واللين، ومنه قول عمرو بن كلثوم وسديا مثل حق العاج رخصا حصانا من أكف اللام فينا. وعرفها المؤلف لغة بأنها السهولة واليسر، قال ومنه رخص السعر إذا تراجع وسهل الشراء. وعرفها في اصطلاح أهل الأصول بأنها استباحة المحظور مع قيام الحاضر، وقيل ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. قالوا هذا التعريف الأخير الذي حكاه بقيل أجود من الأول، ما ثبت على خلاف دليل شرعي راجح لمعارض راجح، هذا التعريف هو الأفضل في تعريف الرخصة. مثال للعزيمة ومثال للرخصة حتى يتبين التعريف. من يذكر شيء معزوم عليه؟ الواجبات كلها معزوم عليها، منها مثلا صلاة الجماعة صلوات الخمس عزم على كل إنسان أن يصلي الصلوات الخمس، وأيضا اجتناب المحرمات معزوم عليه أيضا، فهذا عزم. والرخصة ما جاء على خلاف هذا الشيء، على خلاف هذا الشيء الشرعي، فمثلا الصلاة في البيت عند وجود المطر رخصة، الصلاة في البيت عند وجود المطر رخصة، قول ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح. الدليل الشرعي دل على وجوب حضور الجماعة بالله الأخرى، لمعارض الراجح وهو وجود العذر الشرعي وهو المطر أو البرد الشديد أو ما شابه. طيب العزيمة تكون أيضا على سبيل الوجوب على سبيل التأكيد بدون وجوب. وكذلك تكون على سبيل الاجتناب بالإلزام وهو الحرام أو اجتناب بدون إلزام كالمكره. ولذلك صلاة الوتر والرواتب أو الرواتب يا أخوان صلاة الوتر ما زالت تصلى في السفر. الرواتب مرخص في تركها في السفر. قال رحمه الله تعالى وهذا التعريف الأخير الذي حكاه بقيل أجود من الأول ومثاله إباحة الميتة للمضطر ففيها استباحة المحظور الذي هو أكل الميتة مع قيام الحاضر أي المانع الذي هو خبث الميتة الذي حرمت من أجله وهو أيضا ثابت على خلاف دليل شرعي وهو قول حرمت عليكم الميتة بمعارض الراجح كقوله فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم ونحوها من الآيات. ومن أجود تعاريف الرخصة ما عرفها به بعض أهل الأصول من أنها هي الحكم الشرعي الذي غير من صعوبة إلى سهولة لعذر اقتضى ذلك مع قيام سبب الحكم الأصلي. يعني حصل تفحيل من الشرع من صعوبة إلى سهولة مع وجود السبب للحكم الأول. قال فخرج بالتغيير ما كان باقيا على حكمه الأصلي كالصلوات الخمس وخرج بالسهولة نحو حرمة الاصطياد بالإحرام بعد إباحته قبله كان مباحا قبل أن يحرم فلما أحرم بالحج والعمرة حرم على الاصطياد فتغير من سهولة إلى صعوبة العكس فهذا لا يسمى رخصة لأنه لم يتغير من صعوبة إلى سهولة. قال وكذلك الحدود والتعازير مع تكريم الآدمي المقتضي للمنع من ذلك قبل وروده وخرج بالعذر فالحدود والتعذير لا يسمى رخصة وإن كان انتقال لكنه انتقال من سهولة إلى صعوبة. قال وخرج بالعذر ما تغير من صعوبة إلى سهولة لا لعذر كترك تجديد الوضوء لكل صلاة فإن التجديد لكل صلاة كان لازما ثم غير إلى سهولة وهي أن يصلي بوضوء واحد كل الصلوات ما لم يحدث إلا أن هذا التغيير لا يسمى رخصة صراحة لأنه لم يكن لعذر جديد نعم فهذا لا يسمى رخصة لأنه ليس هناك عذر. قال وخرج بقيام سبب مع أن الوضوء لكل صلاة هو الأفضل الوضوء لكل صلاة هو الأفضل ويجر عليه أعظم. قال وخرج بقيام سبب الحكم الأصلي النص كتغيير إيجاب مصابرة المسلم الواحد العشرة من الكفار بمصابرة اثنين منهم فقط إن كان واجبا على المسلم أن يصبر أمام عشرة من الكفار ثم نسخ ذلك فواجب عليه أن يصبر أمام اثنين أمام الضعف. قال لأن الحكم الأصلي الذي هو مصابرة العشرة كان في أول الإسلام بقلة المسلمين وكثرة الكافرين وفي وقت النسخ زال هذا السبب بكثرة المسلمين فهذا الآن تغير الحكم لكن مع قيام السبب مع عدم قيام سبب الحكم ففي بداية الأمر كان المسلمون قليلين ثم بعد ذلك كثر المسلمون وإذا كانوا في قوة ثم ضعف المسلمون قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف. قال وكذلك ما لو قطع من إنسان بعض أعضاء الوضوء فإن غسله يسقط عنه وجوبه ولا يسمى رخصة مش عندكم هذا العظام. وكذلك ما لو قطع من الإنسان بعض أعضاء الوضوء فإن غسلا يسقط عنه وجوبه. مش عندكم يسقط عنه وجوبه. يعني القطع يسقط عنه وجوب الغسل، هكذا المعنى. قال فإن غسله يسقط عنه وجوبه. يسقط ليس يسقط، عندكم ضبطها يسقط، يسقط عنه وجوبه أي بسبب القطع يسقط عنه وجوبه ولا يسمى رخصة، لأن سبب الحكم الأصلي وجود محله وقد زال هنا بقطعه. لا يسمى رخصة لأنه قد زال، أن سبب الحكم الأصلي وجود المحل وقد زال. قال وعرف صاحب مراقي الرخصة والعزيمة بقوله للعذر والرخصة حكم غيرا إلى سهولة بعذر قررا مع بقاء علة الأصلي وغيرها عزيمة النبي. طيب قرأنا هذا اليوم بسرعة لأنها مباحث ليست مهمة كثيرا، وهي من الأحكام الوضعية على الصحيح، من الفساد والصحة والقضاء والأداء، هي من الأحكام الوضعية، لكن ليست من الأحكام الوضعية التي يظهر بها الحكم. هناك أحكام وضعية يظهر بها الحكم كالسبب والمانع والشرط، أحكام وضعية يظهر بها الحكم التكليفي، وأما الصحة والفساد والقضاء والأداء والإعادة والعزيمة والرخصة هي أحكام وضعية، لكن ماذا ليست مما يظهر بها الحكم التكليفي، إنما هي من ماذا من الأوصاف التي يوصف بها الحكم التكليفي، وهو أنه صحيح أو فاسد أو يوصف بها توصف بها العبادة إلى آخر. إذن بعض الأحكام الوضعية يظهر بها الحكم التكليفي كالمانع والشرط والسبب. المانع والشرط والسبب، السبب والعلة معنى واحد. هذه هي الأحكام، هذه الأحكام الوضعية التي يظهر بها الحكم، والباقي أحكام وضعية لكن ليست مما يظهر بها الحكم التكليفي. ولذلك كثير من الأصوليين اقتصر على الذي ذكرناه سابقا، وهو الشرط والسبب والمانع. بعض الأصوليين اقتصر على ذلك، والصحيح أن كلها من الأحكام الوضعية يشملها التعريف، خطاب الشرع المتعلق بأفعال المتكلفين بالوضع، مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المتكلفين بالوضع، وأيضا تعريف العثيمين ما وضع الشارع من علامات وأمارات لثبوت الحكم أو نفوذه والغاية إلى آخره. وهذا الذي قرأناه اليوم صحيحا الفائدة فيه قليلة، ولذلك قرأناه سريعا، وإن شاء الله تكررون القراءة فيه، ومن أشكل على شيء اكتبوا في ورقة الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك.